الله ركعتين تحية المسجد مستحبة أم واجبة يعني؟ طيب يعني إذا كانت مستحبة لا تفعلها، وإذا كانت واجبة يبقى واجب عليك تفعلها. هذا من حق المسجد، ولا يحل كما شرحنا في صحيح البخاري زمان، افتكر لما كنا نشرح البخاري، إنسان دخل المسجد لا يقعد إلا إذا صلى ركعتين. لو مش عاوز يصلي يبقى ما يقعدش، تاني واجب. لو انت عاوز واحد في الجامع تقف تكلمه وتطلع، لكن اذا وضعت المقعده يبقى لابد حق المكان، حق المكان ركعتين. ممكن تعدي من الجامع تروح وتيجي وما تصليش، ولكن لو جلست يبقى لابد من اشغال البقعه، حق البقعه عليك ركعتين. فاذا كانت واجبه او مستحبه فهو لابد ان تفعلها، والله تعالى اعلم. وفي هذا كفايه ان شاء الله تعالى.